الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، بعد لبيك وسعديك يستشعر المؤمن معاني عظيمة في قوله والخير كله في يديك. إن إجابة العبد لربه، هنا التلبية بمعنى الإجابة، لبيك يعني إجابة لأمرك بعد إجابة، إن إجابة العبد لربه وكونه في طاعته، كونه في طاعته زي ما معنى سعديك، أنا في خدمتك أنا في أمرك، حين يقول لبيك سعديك تقرب العبد من ربه، وهو سبحانه وتعالى يتقرب إليه أضعاف ما يتقرب به العبد إليه، كما في الحديث القدسي قال الله عز وجل: ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. فيحصل من هذا القرب المتزايد أن يحضر القلب بين يدي ربه، يقول الخير كله في يديك، مناسب جدا وارتباط يعني رائع وعظيم وواضح بين لبيك وسعديك، ثم يقول الخير كله في يديك. هو لما أجاب قرب، فتقرب الله إليه أكثر، فقربه إليه أكثر، وهكذا حتى يحضر القلب بين يدي ربي، يخرج بقى من ضيق الدنيا هذه ويشهد ملكوت السماء والأرض وملك الله عز وجل، ويحضر قريبا من الله، يقترب بقرب حقيقي بالروح، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واسجد واقترب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه هو سالم. وكل ما كل طاعة تسمى قربة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال السلف: القربة، كل ما يقرب إلى الله قرب حقيقي بالروح، فيقترب العبد إلى أن يشهد الرب سبحانه وتعالى يدبر الأمر كما يريد، فيحضر بين يدي ربه عز وجل، يحضر القلب بين يدي ربه، فيشهد من صفات الكمال والجلال والعظمة ما لم يكن يشهده ويستحضره قبل ذلك. لما يجيب أمر الله ويكون في الطاعة يقترب فيشهد ما لم يكن يشهده، يشهد حكمة الله فيما يدبر، يشهد جمال أسمائه وصفاته، يشهد قدرته العظيمة، يشهد قهره للعباد، يشهد أنه الأول والآخر، يجمع بين الأزل والأبد، ويشعر مدى صغر نفسه وصغر العالم من حوله، أنه هو الظاهر والباطن، فيشهد أيضا صغر المكان الذي يعني هو فيه، فالله محيط بخلقه، وهكذا، ويشهد أن الله عز وجل يفعل في خلقه ما يحمد عليه عز وجل دائما، فكل أفعاله خير، كل أسمائه وصفاته خير. ما الذي أشهده ذلك؟ ما الذي أخرجهم من ضيق الصراعات الدنيوية والشهوات الحقيرة والتنافسات والمشاكل ويعني النكد اليومي الذي يعني يعيش الناس فيه؟ الذي أخرجه من ذلك لبيك وتعليك، حتى اقترب من الله عز وجل فشهد عظمة جلاله وصفات كماله سبحانه وبحمده، شهد ما لم يكن يشهده قبل ذلك. ولا يزال العبد في مزيد من هذا الشهود المستلزم للحب العظيم طالما كان في مزيد من الإجابة والإسعاد لأمر الله سبحانه. لأنه الأمر ده يتوقف عند حد؟ لا، ده يفضل يتقرب، وكلما يتقرب أكثر يشهد أكثر ويعظم ربه أكثر، ولا نهاية لهذا الأمر ولا في الآخرة، لأن الخلق أصلا يعني أصغر ما يكون، فلا يزال المؤمن في قربة، وفي الآخرة لا يزال هذا الأمر إلى ما يعني لا يحيط به عقل إنسان ولا قلبه. فهم أهل الجنة لا يزالون يقتربون من الله أكثر ويشهدون عظمة أكثر ويزدادون حبا وتعظيما ويزدادون لذلك سعادة، ولذلك لدى ربهم عز وجل مزيد لا ينقطع بلا يعني قدرة للعقل البشري على أن يحيط بكيفية ذلك. لكن أهل الجنة نعيمهم دائما في مزيد، والمزيد أساسه النظر إلى وجه الله والمعرفة به، ازدياد المعرفة، أنهم إذا رأوا ربهم عز وجل عرفوا من كماله وجماله وجلاله ما يعني ما لم يكن يحيط به قبل ذلك، رأوه سبحانه وتعالى، فيكون هذا أعظم سعادة لا تدانيها تعالى. كما أن المعرفة بكمال الرب سبحانه وتعالى في الدنيا هي أعظم سعادة في الدنيا، شهود الأسماء والصفات واستحضار معانيها وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، وهذا أعظم نعيم يمكن أن يناله الإنسان في الدنيا. فكذلك في الآخرة لا يزال العبد في قرب في تقرب، والله يقترب منه أكثر بلا نهاية. لا يزال العبد في الدنيا في مزيد من الشهود للكمال وللخير الذي بين يديه، الذي عندما حضر بين يديه شهد الخير في يديه، والخير كله في يديك. قبل كده كان بعيد، ما كانش بيشهد أنواع الخير الذي في يديه وأنواع الكمال والجمال والعظمة، فإذا شهد ذلك قال والخير كله في يديك، ويشهد فضل الله وإحسانه وحمده، فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها جلال وجمال وكمال، وأفعاله كلها خير لا شر في شيء منها من ذلك قط، فليس في أفعال الله شر قط، وليس في مخلوقاته شر محض يعني خالص، كلمة محض يعني خالص، ليس في أفعال الله ولا أسمائه ولا صفاته شر قط ولا ذرة ولا شيء ولا أدنى من ذرة. وأما في مخلوقاته فليس فيها شر محض، يخلق الله شرا بس ما هو الشر من كل جهة، بل ما خلقه الله من الشر يجعل فيه خيرا من وجه آخر. إما لهذا المخلوق الذي اتصف بالشر أو قام به أو فعله إذا تاب ورجع وأناب إلى الله، يعني ممكن الشر اللي حصل للعبد اللي عمل الشر، الشر ده ربنا يقدر عليه خير، الشر من الذي يوصف بالشرير؟ الذي فعل الشر، الذي قام بالشر، الذي اتصف بالشر، يجعل الله من ورائه خيرا إذا رجع وتاب، كما تكلمنا عن حكم الله عز وجل في تقدير الذنب على العبد وفرعه بتوبة عبده حين يتوب إليه، فتنقلب هذه الذنوب حسنات لأنها سبب للتوبة التي قربته إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ممكن المخلوق ده ما يتوبش ويقوم بالشر ويكون شرير ويظل على ذلك لأن يموت، طب الخير فين؟ يجعل الله ذلك الخير لغيره من المخلوقين الذين يحصل لهم من أنواع الخيرات بسبب هذا الشر النسبي الذي وقع منه ما لا يحصيه إلا الله، وذلك بمجاهدته ومخالفته وكراهيته. كراهية هذا الشخص يأخذون ثوابا على ذلك، يجاهدونه في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على ما يلقونه في ذلك، والالتجاء إلى الله لما الناس ما جاءش لها إلا ربنا سبحانه وتعالى فتلجأ إلى الله عز وجل، والتحصن به والتعوذ من شره وشهود فضله عليهم ومنته التي لم يوفق غيرهم لها. يعني لما يشوفوا أهل الشر يقول الحمد لله إن ربنا ما عافانا من هذا ليه، إن هذا الشر ونشهد نعمة ربنا عليه، كما قال تعالى عن المؤمن أنه يقول لقرينه تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المخطئين. إيه اللي خلاه يشهد نعمة ربه أكثر؟ إنه رآه في تواء الجحيم، يوم يعرفوا نعمة ربنا وعظم هذه النعمة، وغير ذلك من أنواع العبودية والخيرات التي لا يحصيها غير الله سبحانه، مما يستوجب حمده والثناء عليه به حتى ممن يدخل النار يوم القيامة. يعني كل ما يفعله الله يستحق عليه الحمد، والحمد يوم القيامة كل الناس هتشهده حتى الكفرة اللي دخلوا النار، كما قال سبحانه وتعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله لرب العالمين. قال الحسن إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك، أي رغم ألمهم وعذابهم وشقائهم لا يملكون أن ينسبوا إلى الله النقص أو الظلم، بيتعذبوا بس مش قادرين يقولوا الكلام ده وقع في غير موضعه. هو ده اللي حصل، ده هو الايه اللي يستحقونه العدل الحكمة. ولذلك إن حمد الله لفي قلوبهم، ما يقدروش يتهموا ربنا بالظلم ولا بالنقص ولا بالغلط اللي حصل، يقولوا احنا اللي ظلمنا ربنا وشقوا علينا احنا وكل، ما يقدروش. إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك وقضي بينهم بالحق وقيل كل الخلق يقول الحمد لله رب العالمين. واحد بيقولها متناعما واحد بيقولها ايه معذبا، بيقولها معذب بس مش قادر غير كده ما يقدرش. فبل لا يملكون إلا أن يقروا بأنه الحميد وأن له الحمد سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. وإن العبد المؤمن له أعظم نصيب حسب إيمانه ويقينه وعلمه بالله من هذه الجملة الجميلة العظيمة، والخير كله في يديك، إذ هو ينظر فيما يفعله الله به وبغيره ويشهد فضله عليه في المنحة والمحنة والعطاء والمنع. يشهد كلما يؤمن وكلما يوقن وكلما يقرب من ربنا، يقوم لما ربنا يمنعه من حاجة يشهد ربنا ويشهد خير في المنع ده، ولما يديله يشعر بإن خير اللي أطهوله، ولما يمتحنه في محنة يشهد فيها من أنواع الفضل العظيم ما يحمد الله عليه. وربما تكون المحنة دي بالنسبة له أكثر نعيما من فترات المنح والعطايا الدنيوية، ولما يديله من الدنيا ولما يفك عنه المحنة يشهد الخير في ذلك وفي العطية والبلية. المؤمن ينظر فيما يفعله الله به وبغيره ويشهد فضله عليه في المنحة والمحنة والعطاء والمنع والعطية والبلية، ونصيبه من الخير الذي يحصل له أعظم من نصيب غيره، لأن أمره كله خير، وكلما يزداد إيمانا كلما الخير بالنسبة له يكثر. عجبا لأمر المؤمن، ليس ذلك إلا له وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا ومعجبا من أمر المؤمن، فإنه والله لأمر عجيب يستحق التأمل والتدبر. قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، عجبا حاجة عجيبة، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالله سبحانه يجعل فيما يصيب المؤمن من الآلام والمشاق من أنواع اللذات والنعم ما لا يحصل له إلا بالألم وإن كان مكروها. يعني في خير موجود في الألم ده مش هيحصل إلا لما يوجد الألم. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كتب عليكم القتال وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا شهد المؤمن ذلك رضي بالله ربا مدبرا معينا وكيلا يفوض إليه أمره كله ويرضى عنه في كل ما يفعله من حيث فعله هو سبحانه. وإن كان لا يرضى بما لا يرضى به سبحانه من المخلوقات. يعني ده مش معنى أنا يعني في نظرتين، نظرة المؤمن إن ربنا اللي فعل فيرضى عن فعل الله، وفي ينظر إلى المخلوق الشرير بقى ما يرضاش به لأن ربنا الذي خلقه لم يرضى به. ربنا يكره الشر ده. وإن كان خلق الله للشر ليس بشر، خلق الله للشر من ورائه من الحكم والمصالح والنفع والخير المؤمن ما يقول الخير كله في يديك والشر ليس إليك. فالمؤمن تابع لأمر ربه الشرعي في محبته وكراهته ورضاه وسخطه، يرضيه ما يرضي ربه ويسخطه ما يسخطه ويحب ما يحبه ويكره ما يكرهه. أما عن فعل ربه عز وجل وأسمائه وصفاته فهو دائما حامد له شاهد فيه الخير والكمال والفضل راض به على الدوام. وهذه المسألة من أسباب السعادة المعجلة في الدنيا قبل الفوز الأبدي بها في جواره سبحانه وتعالى، هو الرضا عن الله الذي يؤدي إلى أن يرضى الله عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا ده راحة عجيبة في الشكل لا تتصور، ما فيش راحة في الدنيا إلا بالرضا. فالإنسان لما يرضى عن الله ما يبقاش تعبان إلا الله. فدي من أسباب السعادة المعجلة في الدنيا إلى أن يفوز بها في الجنة سعادة أبدية. وهي أيضا من أسباب محبته سبحانه وتعالى وقرة العين بطاعته. نسأله سبحانه أن يرزقنا رضاه وحبه والرضا به وعنه عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي لا ينسب إلى الله عز وجل وصفا، ليس من صفاته شر ولا فعلا ولا إثما ولا إثما من أسمائه، كما أنه لا يتقرب به إليه. إذا هذه معنيين من معاني والشر ليس إليك، لا ينسب إلى الله إثما ولا وصفا ولا فعلا، ولا معنى الثاني لا يتقرب به إلى الله، الشر ليس يتقرب به إلى الله ولا يرضى به عز وجل. ولا يلزم من ذلك أن يكون الشر خارج عن مخلوقاته، هو لا يتقرب به إلى الله وليس من أفعاله ولا صفاته ولكنه من مخلوقاته، بل هو من خلقه بلا شك. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى الله خالق كل شيء يشمل إيه؟ كل شيء يشمل إيه؟ خير والشر. وقال إبراهيم والله خلقكم وما تعملون. ولكن خلقه سبحانه للشر ليس بشر، فهناك فرق بين الخلق الذي هو فعله والمخلوق. فالعباد فاعلون حقيقة لأفعالهم خيرها وشرها، والله خالقهم وخالق أفعالهم وإرادتهم وقدرتهم، وهو الذي جعلها سببا لوقوع أفعالهم وقدر ذلك. ومن هنا كان وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. يقول نؤمن بالقدر خيره وإيه وشره، يعني إيه شر القدر؟ الشر يعني الشر المقدر، ربنا قدر وجود شر، وليس أن فعل الله شر، فعل الله خير وليس فيه شر، الشر ليس إليه. فالشر الذي في القدر هو المقدر المخلوق، فالله قدر ولود الخير وقدر ولود الشر، فهذا معنى الإيمان بخير القدر وشره. وأما فعل الله عز وجل فكله خير لا شر فيه البتة، والحمد لله رب العالمين. فالعبد لم يكن الخير كله في يديك فالشر ليس إليك، إن هو أصلا بيبقى فيه أنواع في وجابهها العبد من الشر، وبيجد أحيانا من نفسه تعجب ليه الشر ده موجود وليه صديقه وهنعمل فيه إيه. فلما يستحضر أن الخير كله في يد الله وأن الشر ليس إليه وإن الشر يتواجد ده في النهاية من وراء خير، يوم يستريح ويوم يقدر يستوعب الموقف رغم الألم الموجود، ويحصل له من العطية في الشر المقدر من عند الله عز وجل ما تقر به عينه إذا تقرب إلى الله عز وجل. والكلام ده مش هيحصل إلا لما يقرب، طول ما هو بعيد طول ما هو تعبان، طول ما هو عمال يصارع في الأموال بتاعة الشر ومش حاسس ولا فاهم للموضوع ولا فاهم إن في حكم ومتضايق ومن الوضع مش عاجبه وزهقان وكل ده بسبب إنه بعيد. لكن لو قال لبيك أجاب وسعديك أطاع واقترب فعلا تشهد حاجة فيطلع فوق بقى، يطلع فوق ياخد نفس، يقوم قبل كده كان هو غرقان في الأمواج مش عايز ياخد نفسه، فلما القلب طلع فوق يا شكل بتاع هو ده الصح، هو ده الحكمة له الحمد، فيقوم يقول الخير كله في يديك والشر ليس إليك، فيقوم يحمد ربنا على كل حال، على الخير وعلى الشر، على ما خلقه من خير وما خلقه من شر. يقوم ربنا بسبب كده يجعل أمر كل خير، يقلب كل ما يصيبه إلى خير فيسعد على جميع الأحوال، ويكون سعيدا في البلاء وسعيدا في النعماء، سعيدا فيما يصيبه من نفع وسعيدا فيما يصيبه من ضر، سعيدا فيما يصيبه من عطاء وسعيدا فيما يصيبه من منع، سعيدا فيما يصيبه من عطية وسعيدا فيما يصيبه من دلية. حاجة عجيبة وعجبا والله، كما يعجب النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. الدعاء ده دعاء فعلا يعني جميل جدا وعظيم جدا، يقرب الإنسان من الله فيشهد هذه الأمور التي تسعده في الدنيا قبل الآخرة. هيوصل إزاي للحكاية دي؟ أنا بك وإليك. هيوصل إزاي؟ مش هيوصل بنفسه، بالله عز وجل أنا بك وإليك. ولما يوصل هيثبت إزاي؟ يفضل على الحتة دي زي الواحد ما هو ده الطروع حاجة وإنه يستنى فوق حاجة ثانية، ولأنه ممكن يطلع بعدين ما يستناش، ينزل تاني الدنيا تخزن يبرجوه تاني نسأل الله العظيم. يقول أنا بك وإليك، فيه تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. فأنا بك معناه الاستقرار التام إلى الله والاستعانة به، فوجودي وخلقي بك يا رب، أنا بك يا رب، أنت الذي خلقتني وأولدتني، فحياتي وسمعي وبصري وقلبي بك يا رب، وكل قواي وإراداتي وبقائي ليس لي منه شيء، إنما كل ذلك بك يا رب، وعبادتي وذكري وتوجهي إليك وركوعي وسجودي وصومي وصلاتي واهتدائي بك يا رب، وإليك في معنيان، أنا مخلص إليك، أنا راجع إليك. إلا في تحقيق توحيد الألوهية في تحقيق الإيمان باليوم الآخر، أنا إليك، إليك يعني أنا متوجه إليك، أتوجه إليك بكل أعمالي اللي هو التوجه اللي هو التوحيد اللي هو العبادة، وأنا راجع إليك يعني أنا معروض عليك، أنا أتذكر الإيمان باليوم الآخر. المعنى الأول أن توجهي إليك وإخلاص وجهي لله لك وحدك يا رب، فهو معنى إياك نعبد، كما أن بك كما كان أنا بك فيه تحقيق إياك نستعين، يعني أنا بك أنا أستعين بك يا رب. المعنى الثاني أن مرجعي ومآلي ومصيري إليك يا رب العالمين، فيه تحقيق الإيمان باليوم الآخر. قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهذا من أعظم أسباب الإخلاص. يعني إيه الإنسان إزاي يحقق الإخلاص؟ أن يتذكر مرجعه إلى الله، مرجعه بين يدي الله، ويتذكر أنه يريد أن يتوجه إلى الله، الأمرين يحققوا ذلك. فكلما تذكر الإنسان نهايته وأنه موقوف بين يدي ربه فردا بلا حجاب ولا ترجمان، وأن ما حوله من الناس من أهل وولد وأصحاب وغيرهم كلهم تاركه وحيدا فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فعندما يتذكر الإنسان ذلك يصغر الناس في قلبه وتصغر الدنيا فلا يعمل لهم ولا لها، بل يجعل عمله لله وحده لا شريك له. فهناك ارتباط وثيق بين المعنيين، بين معنى توجهي إليك يا رب وبين مرجعي إليك يا رب. مرجعي إليك تحقق توجهي إليك، إيمان باليوم الآخر يحققه الإخلاص والتوحيد. فأنا بك وإليك فيها معاني الاستعانة والعبادة والإيمان باليوم الآخر، وكلها مرتبطة ببعضها. الخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الله العظيم دعاء عجيب الشأن والله، لا يوجد له يعني حاجة فعلا من جوامع الكلمة، يعني والله العظيم معجزة والله.